ما جاء في فرق الأمور إلا نفس النار. حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثة أيام ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عن مالك بن يحيى بن سعيد عن زيد بن يسار مولى بن حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا في الصفا وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا به الأزواج فلم يرسل إلى الشريف فأمر به فأسري إليه فأسري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض ثم صلى ولم يتوضا. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سعود انهما اخبرا عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعه بن عبد الله بن سعود انه تعشى مع عمرو بن عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضا. ولهذا نجد مالك على غير العادة أتى بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث عن رسول الله كتب شاة وسويد وطعام مرتين ثم جاء بآثار عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن أبي بكر وعن رعاه بن ربيعة وعن أنس وأبي طلحة. لماذا تفعل مالك؟ ولا لا؟ كم مكان شوية في هذا الواقع أن هذه المسألة تحتاج إلى تفسير وهذا المذهب نحتاج أن نورده مرتين مرة تبعا للكتاب ومرة حرية الكتب فنمشي مع آثار الكتاب أثر أثر يتبين صنيع مالك رحمه الله ثم نرجع إلى غير مالك أو إلى مالك مع غيره. بدأ مالك رحمه الله وقال عمر ترك الوضوء مما مسه النار. أقول يا أخوان إن دقة تبويب مالك أدق من دقة تبويب الفقهاء. فكلمة ترك تدل على إيش؟ كان في هو لكن ما تعرف. فكان الوضوء قبل هذه الآثار في بادئ الأمر في صدر الإسلام وجوب الوضوء من كل ما مسته النار وذلك فيما جاء في صحيح مسلم توضؤوا من كل ما أنضجته النار. هذا نص أساس وكان إلى عهد قريب أو متأخر أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتوضأ إذا أكل السكر لأن السكر مطلوب من النار. وكان كما قال توضأ من ثور الثور هو قطعة الأقل لا كما يقصد بعض الناس يظن أنه الحيوان ليس الخمر. توضأ من ثور أي قطعة الأقل لأن قطعة الأقل الواحدة تسمى ثور أقل. وبعض يخطئ ويقول هذا فيه تحريم تصحيح توضأ من ثور بالتاء يعني من إناء فيه ماء وله الثور. هذا غلط ولا نحب أن نتعرض لمن شنع على هذا الغلط. هذا التشريف بنفسه غلط. فكان بادئ ذي بدء يتوضؤون من كل ما مسته النار حتى الخبز يتوضؤ الإمام عليه لم يتوضأ، فمالك يقول كان الوضوء وطبأ تلك المرحلة وجاء إلى ما يريد إرادة من الترك جاهز. إذا لأول وقت مالك رحمه الله في هذا العنوان يعطينا مرحلة سابقة قد طواها، وجاءنا بمرحلة العمل الذي عليه العمل الآن وهو ترك الخروج مما مسكنا أو مسكنا. كلمة مسكة النار من ما هذه من صيغ العموم، وعليه مشى مالك فجاءنا بهذا الأثر الأول في بعض الغزوات ونص عليها من خيبر. دعا صلى الله عليه وسلم بالأزواج جمع زاد عند الجماعة، ولم يكن إلا السوية الأثر الأول أنه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. كتف ولا فخذ؟ كما يقولون لا يتعلق الحكم بالجزء، لكن الراوي يعين الكتف دليل على إتقانه وضبطه ولا على تخمينه؟ على أنه ضابط ومتأكد ماذا أكل رسول الله، ولكن ينص لنا على جنس الكتف لأي شيء. كتف إيش؟ شاب كتفها ولم يتوضأ. إذا كتف الشاب أكله ذي ولا مطلوب؟ كيف مشهو ولا مطلوب؟ المهم الحبل النار ولا لا؟ وإلا لما ذكره المؤلف أو ذكره الراوي، ورسول الله من أكل من لحوم الليلة لابد أن يكون ماضي أن وجدت النار شوي أو صلي كما يقال أو بطخ في أي حالة من حالات، فهذا كتف شاة مسكته النار وأكل منه صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. إذا انتاج الوضوء مما مسكته النار ولا لا؟ الواحدة. يأتي مالك في الأثر الثاني في عودته من خيبر دعا بالأزواج ولم يكن عند السويق. عندنا السويق ولا لا؟ ما تعرفوه. عنده على المجال لنا واحد من المشايخ أول ما ولد لمبات الكهرباء كده في بعض المحلات قال والله هذا لو كان موجود عندنا مكتب ندرس لكن ندفع فلوس عليه. حتى ربكم في كهرباء بالزادوا عليها. الآن لما درس السابق ولا عاش حياة السابقين ما يعرف السويق نفسه. السويق شيء من الحب وأكثر ما يكون من الذرة أو البنك يحمس كما تحمس القهوة ويدب ويحمل ليابسا طعام مجفف طعام محفوظ، فإذا ما جاء وقت الجوع ما عنده في السفر ما يحمس ولا يدب، لا شيء جاهز موجود. بعض البوادي تصنع هذا في اللحم، والجديد ايام التشريق كانوا يجففون اللحم ويحملونه جافا، وبعض كان يطبخه ثم يجففه ويحمله معه جافا. فاذا جاء في السفر أخرج من جرابه قطع لحم جافة ودسها أو يدكها ويحملها معه مدفوضة ويضع عليه شيئا من البن أو الماء الحار فإذا به ويجرب معه الشاي وجبة ثابتة. الآن بعض الجيوش بخواصها تجفف الكبد وتطحنه وتحمله معه كما تحمل أنت النسابة، وتاخذ ملعقة من هذا الكبد المجفف المصفوف وتصب عليه كأس من الماء الحار أو تصبه هكذا وتشرب عليه الشاي فهي وجبة غذائية، لأن الكبد اللي يجد كيلو يعطيك ثلاث ملاعق فقط من هذا المجفف. الذي يهمنا أن العرب يعرفون حفظ الأطعمة السابقة. الحجاج زود الجيش بالليمون المجفف، الليمون المجفف. كيف فعل هذا؟ جاء بالليمون وعطره مركب، وجاء بالفم وشبعه في الليمون وأخرجه حتى جف وأعاده إلى الليمون. التركيز حتى تشبع الفم الليمون المعصور وأعطى كل واحد وقت الفم. فإذا ما احتاج إلى ليمون أخذ قطعة صغيرة من هذا الفم وحطها في الماء ولو فيها السكر، فإذا به إيه؟ سكر بالليمون. سابقا الذي يهمنا الرسول صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة منتصرة، وماذا معه من الطعام؟ قالوا ايش هذه؟ خيبة فتحت عليهم ولا لا؟ فتحت عليهم وغنموا الغنائم. احنا بعد فلم يكن معهم ازواج الا السوير، وفي بعض الروايات لقد نفد طعام البعض. وللرسول او للقائد المسلم في اي غزوة اذا نفد طعام البعض وبقي طعام عند الاخرين له بامر عسكري ان ياخذ الازواج ويجمعها تحت يد امير ويعطي الجميع بقدر المساواه، ولا ينظر الى صاحب زاد ولا لا زاد له. وهنا يخطئ بعض الناس ويدخل مباحث بعيدة عن الإسلام في هذه القضية، وهو الحديث من كان عنده فضل زاد فليعد على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يقول هذه الشركية إلى الأسف حالة عسكرية وحالة اضطرارية، وللقائد الحق أن يضع يده الثورية ويصادر على الأزواج الموجودة ويقسم على الجميع بالمساواة حفظا للنفوس. ثم بعد ذلك من كان قد أخذ منه شيئا زائدا إذا رجع إلى مأمنه وإذا رجع إلى بيت ماله له أن يعوض أولئك الذين أخذ منه. إذا هذا الحديث ليس من أمر عادي وليس من حياة الحين والأمر، بل هو في حالات الخطر وعند الحاجة، وهذا أمر متفق عليه في العادة كله. دعا صلى الله عليه وسلم بالأزواج فلم يكن إلا السوير، جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائدا من خطوة واجتهاد سبيل الله، ليس معه طعام الا السوء، ما هو معبئات ولا مجففات ولا مكسرات ولا ثلاجات ولا لا، لا السوء سجيء به. والسوء تكون ناس سجيء، كيف تشقه؟ نعم سريه من الثرى. الثرى ما هو الفرق بين التراب والثرى؟ الثرى هو التراب المبلل، يعني رش عليه الماء حتى صار تسكر مبلل يمكن ان تاخذه وتاكل به. وهكذا كان طعامه، فاكل واكل ثم قام فمضمض ومضمضنا وصلى وصلينا. لو سالنا كده الا يكفي مجيء الحديث الاول كتب فلماذا يأتي بعد كذب الشاب بالتوير؟ هذا الطويل؟ هذا تعال كمان قصة الرسول. حتى لا يقال ايه؟ حتى لا يقال من قصة الرسول. لا يقال الصلاة. لأن هناك من يقول أو القاعدة الأصولية إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمرا للأمة وفعل خلافه كان دليلا على الخصوصية، وإذا نهى عن شيء وفعله كان كان ذلك دليلا على الخصوصيه. فهنا لما قال توضؤوا من كل ما انبجته النار كان امرا وجها للامه. فياتي هو ويقول التفتيشات ويقرر احتمل ان تكون خصوصيه ولا لا، احتمل احتمالا قويا. ومن هنا لدفع هذا الاحتمال كلا قال الصويخ ومعه اصحابه اكل واكلنا فصل وقد صلى صلى وصلينا. اذا الامر هنا عام ولا خاص؟ اذا من حد هذا جاء مالك رحمه الله في اثر الصويخ بعد كذب الله. ثم جاء مالك الى الاثار بعد هذا ان فلانا تعشى مع عمر رضي الله تعالى عنه. تعشى ايه؟ ماذا تعشى؟ ماذا تعشى؟ اشهد ان تعشى ايه؟